بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. سنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الاستنجاء، ويسمى هذا الباب عند الفقهاء أيضا بالاستطابة. أما كونه يسمى بالاستنجاء فإن الاستنجاء استفعال من النجو، والنجو في اللغة هو القطع، فكأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه. وهذا الباب يسمى أيضا كما ذكرت لك بالاستطابة، وذلك لأن المسلم إذا استنجى فإن نفسه تطيب بزوال الخبث عنه. والاستنجاء في اصطلاح الفقهاء يراد به إزالة الخبث، إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. والسبيلان القبل والدبر، فإزالة ما يلحق بهذين المخرجين من الأذى هو المعدود عند الفقهاء بالاستنجاء. والاستنجاء يطلق على سبيل التغليب على كلا الأمرين، الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء هو استعمال الماء في هذه الإزالة، والاستجمار استعمال الحجارة ونحوها في إزالة هذا الخارج، فيقال للأمرين استنجاء من باب التغليب، كما يقال للشمس والقمر القمران، وكما يقال العمران إلى غير ذلك. فالمقصود أنك إذا وجدت في كلام الفقهاء أنهم يستعملون الاستنجاء ويريدون به الاستجمار، فإنهم يستعملون كلمة الاستنجاء في هذا المعنى العام، فكل إزالة للخارج تسمى عندهم استنجاء، كما أن هذه الإزالة الخاصة بالماء تسمى عندهم استنجاء. ذكر المؤلف أولا حكم الاستنجاء، فقال: والاستنجاء واجب من كل خارج. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بخلاف قلة منهم ذهبت إلى أن الاستنجاء مستحب، وهذا قول بعيد عن الصحة. فالذي لا شك فيه ولا ريب أن الاستنجاء الذي هو تنظيف المحل الذي خرج منه الخارج من الجسد، لا شك أن هذا من الأمر الواجب، بل ترك ذلك وعدم الاستنجاء سبب لحصول الوعيد الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، بلى إنهما لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فإنه كان يمشي بالنميمة. المقصود أن إزالة هذه النجاسة أمر واجب ولا يجوز التساهل في ذلك، فالاستنجاء واجب لا شك فيه من كل ما هو خارج من السبيلين. ثم استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور لا يكون الاستنجاء فيها واجبا، قال رحمه الله: إلا الريح، الريح التي تخرج من الإنسان وهي الضرات والفساء، هذه الريح لا يجب فيها الاستنجاء، بمعنى لا يجب على الإنسان أن يغسل دبره عقيب خروج الروح، وهذا مما نقل فيه الإجماع، نقل الإجماع على عدم الوجوب النووي وابن قدامة رحمة الله عليهما وغيرهما من أهل العلم، وإن كان قد وقع في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن التحقيق أن هذا الخلاف ضعيف، وأن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، وذلك أن الريح طاهرة وبالتالي فلا موجب للاستنجاء. الموجب للاستنجاء هو وجود نجاسة يراد التنزه والتنظف منها، فما الحاجة إلى الاستنجاء مع كون الريح طاهرة؟ الحق الذي لا شك فيه أن الريح طاهرة، وإن كانت منتنة الريح، إلا أن هذا لا يلازم النجاسة، فثمة أشياء منتنة في ريحها ومع ذلك فهي نجسة، وقد يكون العكس، قد يكون النجس لا توجد فيه هذه الرائحة النتنة. ومما يدلك على أن هذه الريح طاهرة ليست نجسة أنها لو لاقت ثيابا رطبة أو مبللة وكانت في الحكم نجسة لوجب غسل هذه الثياب، وهذا ليس فيه حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى بذلك، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن الريح طاهرة وإن كانت تنقض الوضوء، نحن نقول إنها طاهرة ليست نجسة، وإن كانت تنقض الوضوء يجب فيها الوضوء. قال رحمه الله: والطاهر، يعني إذا خرج شيء من السبيلين طاهر ليس بنجس، وذلك كالمني، فالمني الذي يخرج من الذكر والذي يخرج من المرأة أيضا، التحقيق أنه طاهر ليس بنجس، وبالتالي فإن الاستنجاء منه ليس بواجب، الاستنجاء منه ليس بواجب، لكن يستحب ويحسن أن يتنزه منه الإنسان لقذارته، فيغسل ما يعلق بالجسد منه لقذارته لا لنجاسته. وعودا على ما ذكرناه في الريح، هل نقول إنه يستحب كما قلنا في المني؟ الجواب لا، لا يقال بالاستحباب ولا يقال بالمشروعية أصلا، بل إن هذا من التكلف الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، فليس ينبغي للمسلم أن يتكلف ويتنطع في عبادته. أما في الطاهر الذي هو المني فإنه يستحب ولا يجب، نعم هو موجب للغسل، ولكن بحثنا في ماذا؟ في الاستنجاء، فالاستنجاء لا يجب من هذا المني إنما يستحب أن يستنجي المسلم منه. والدليل على عدم الوجوب عدم الدليل، الدليل على عدم الوجوب عدم الدليل، فإن إصابة الجسد والثياب بالمني مما تعم به البلوى، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو حث أو إرشاد على غسل أو إيجاب غسل ذلك لو كان واجبا، فدل هذا على أن القول بالغسل لا شك أنه ليس قولا صحيحا. فإن قال قائل فماذا تقول في فعل عائشة رضي الله عنها حيث إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا؟ نقول هذا دليل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله لو كان يابسا، أليس كذلك؟ لأنه لو قدر أن ثوبا وقع عليه شيء من الغائط ثم يبس، هل نقول إنه يفرك أو نقول إنه يغسل؟ نقول إنه يغسل، فهذا دليل على أن المنية ليس من جنس النجاسات. هذا كله على ضميمة أو بضميمة أنه إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، وهذا الفعل المجرد ومن عائشة رضي الله عنها أهو دليل على الوجوب؟ لا شك أنه ليس دليلا على الوجوب. إذن لا يجب الاستنجاء من خروج المني لعدم الدليل. قال وغير الملوث، غير الملوث يعني لو خرج شيء لم يتلوث به المحل، قالوا كأن يخرج حجر يابس أو بعرة يابسة من الإنسان، وهذا وإن كان شيئا نادرا لكنه قد يقع. لو قدر أن إنسانا لسبب من الأسباب خرج منه شيء يابس كحصات أو بعرة وليس عليها رطوبة، ليس عليها رطوبة إنما هي يابسة، وبالتالي لم تلوث المحل الذي خرجت منه، فهل يجب الاستنجاء من هذا الخارج؟ الصحيح في المذهب وهو الذي قطع به المتأخرون واجتمع عليه صاحب الإقناع والمنتهى أن ذلك ليس بواجب إنما مستحب، ليس بواجب وإنما هو مستحب، وإن كان كثير من المتقدمين في مذهب الحنابلة قالوا بالوجوب، لكن الذي قطع به المتأخرون وهو المعتمد في المذهب أن ذلك ليس بواجب، والسبب عدم وجود الموجب للاستنجاء. ما الموجب للاستنجاء؟ النجاسة، والنجاسة هي التي تكون على المحل، هي التي توجب الاستنجاء. قلنا الاستنجاء أن يزيل الإنسان ماذا؟ النجاسة التي تلوث بها المخرج بسبب هذا الخروج، خروج هذه الفضلات يتلوث بها المخرج قبلا كان أو دبرا. هذا الانتقال للنجاسة، طبعا نفس النجاسة نحن لا ننظفها إنما نزيل ماذا؟ الأثر على المخرج، الأثر الذي بقي على المخرج نحن نزيله. طيب هذا الانتقال للنجاسة حصل على العضو بسبب الرطوبة الموجودة في الخارج، أما لو كان يابسا فإنها لا تنتقل النجاسة. انتبه، القاعدة أن النجاسة لا تنتقل إلا بالرطوبة، إلا بماذا؟ بالرطوبة وبناء عليه، لو قدر أن هذا الشيء قطعة من غائط ولكن مضى عليها وقت وهي ملقاة فصارت يابسة، فأمسكتها بيدي ويدي جافة، هذا جاف ويدي جافة، وقعت يدي عليها، أو فرشنا فراشا ووضعناه على الأرض وكان فيه شيء يابس مثل هذه، هل نقول اليد تنجست ولا بد من الغسل، أو نقول إن الفراش تنجس ولا بد من الغسل؟ الجواب لا. لما؟ ما انتقلت النجاسة؟ النجاسة تنتقل بماذا؟ بالرطوبة. لو كانت يدي مبللة وأمسكت هذا الشيء نقول علي أن أغسل هذه النجاسة عن يدي، وأغسل الفراش إن كان مبللا ووضعناه على هذا الشيء، أما ما لم يكن شيء من ذلك فلا. ولذلك مشهور عند الفقهاء قولهم جاف على جاف طاهر بلا خلاف، وإن كان الأدق أن يقال جاف على جاف لا ينجس بالاتفاق، جاف على جاف لا ينجس بالاتفاق. المقصود أنه لو قدر خروج شيء جاف فإننا نقول إنه لا شيء يوجب الاستنجاء. لما؟ لعدم الموجب له، لعدم الموجب له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقطيع رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم. ساق المؤلف رحمه الله ها هنا جملة مما يسن في الاستنجاء، يعني هذه أمور مستحبة في الاستنجاء. ساق المؤلف رحمه الله 11 مستحبا، ونأخذ ما ذكر واحدا واحدا. قال رحمه الله: وسنة، يعني حكم ذلك أنه ماذا؟ مستحب. قال: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، فيها وجهان صحيحان: الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. قيل إن الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. وأما الخبث فإنه الشر وما إليه، والخبائث يعني الأرواح، الخبائث يعني الشياطين. فهذا قول القائل الذي جاء في السنة ويسن لي الذي يدخل إلى الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والأكثر على التسكين، الأكثر على التسكين، واعترض عليه بعضهم، والصحيح أن كلا الوجهين صحيح. قال: وسن عند دخول خلاء. الخلاء قد يكون محلا مستورا وقد يكون فضاء مفتوحا. الخلاء يريدون به محل التخلي، يعني المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، وهذا قد يكون محلا مستورا مثل الحشوش أو ما نسميه بدورات المياه أو بالاصطلاح المعاصر الحمامات، هذا مكان ماذا؟ مستور. وواضح لك أن الإنسان يقول ذلك عند الدخول، يعني قبيل دخوله وليس بعد دخوله، يقول هذا الذكر الذي جاء، قال ويسن عند دخول خلاء. طيب هذا فهمناه، لكن ماذا عن الفضاء؟ لو أن الإنسان في البر وأراد أن يقضي حاجته متى يذكر هذا الذكر؟ أكثر العلماء على أن وقت هذا الذكر هو عند إرادة كشف الثوب للجلوس لقضاء الحاجة. إذا تهيأ الإنسان وأراد نزع ثوبه لقضاء حاجته فإن هذا هو وقت ذكر هذا الذكر، هكذا ذكر أكثر أهل العلم. قال قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما التسمية فقد نقل الإجماع على استحبابها النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وجاء الدليل عليها في هذا الحديث الذي بين أيدينا وفيه هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث أنس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين. جاء في رواية سعيد بن منصور بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاء تصدير الدعاء بماذا؟ بقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن هذه الزيادة التحقيق أنها بين كونها منكرة أو شاذة، أنها بين كونها منكرة أو شاذة. وجاء في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين أعين الجن والإنس أن يقول المسلم عند الخلاء بسم الله. وهذا الحديث قد جاء من عدة أوجه وله شواهد وهو قابل للتحسين إن شاء الله. فإذا ضممنا هذا إلى الإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله فإنه يتقوى القول بأنه يستحب التسمية عند إرادة دخول الخلاء. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ودليل هذا ما قد علمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل. إذن من المشروع لك والمستحب أن تقول ذلك عند إرادة دخول الخلاء. قال وبعد خروج منه غفرانك، يعني يقول بعد خروج منه لأنه قال قبل ذلك قوله، يعني قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول، وقوله غفرانك بعد الخروج. وهذا قوله غفرانك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وهذا الحديث صححه ابن حبان والنووي وكذلك الحافظ ابن حجر قال فيه إنه حسن صحيح. وقول غفرانك الذي يظهر والله أعلم أن هذه الكلمة منصوبة بفعل محذوف أسألك غفرانك. وهنا يبحث أهل العلم عن سبب هذا القول، ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك عند الخروج من الخلاء. وأقوى ما قيل في ذلك والعلم عند الله وجهان. الوجه الأول ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، إن قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء وجهه أن المسلم لما شعر بخفة جسده بعد خروج هذا المؤذي منه تذكر بهذا أنه بحاجة إلى أن يذهب عنه ما يثقل قلبه وهو الذنوب والآثام، فكان الشيء مذكرا بالشيء، فناسب أن يسأل الله عز وجل غفرانه، أي كما أنه قد تخفف مما أثقل الجسم فإنه يسأل الله عز وجل ما يتخفف به من الإثم. هذا وجه. والوجه الآخر ما ذكره النووي رحمه الله من أن توجيه هذا الحديث أن المسلم لما تبينت له نعمة الله سبحانه العظيمة بخروج هذا المؤذي من الجسد، والذي لو بقي لا تعسرت الحياة أو تعذرت، لو أن الإنسان بقي فيه ما بقي من هذه الفضلات فلا شك أنه سيصاب بعسر عظيم في حياته، بل ربما يؤدي هذا إلى هلاكه. فلما استشعر ذلك استشعر أنه مقصر في شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، فسأل الله عز وجل المغفرة من هذا التقصير. هذا الذي يبدو، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأضاف المؤلف رحمه الله إلى هذا قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ولكن هذا الحديث جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء موقوفا عن أبي ذر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة، وحسنه الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار، فهذا وارد موقوفا عن أبي ذر رضي الله عنه لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرفوع من هذا ضعيف والعلم عند الله. قال رحمه الله: وتغطية رأس وانتعال. هذا الأدب كم؟ 3 و 4. عندنا تغطية رأس رقم 3 وانتعال 4. تغطية رأس يغطي رأسه عند قضاء الحاجة، ويكون في تلك الحال منتعلا، يعني يلبس نعلا في قدميه. ودليل هذا ما جاء عند البيهقي من حديث حبيب بن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء لبس الحذاء وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعيف في إسناده مع إرساله، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، كونه ينتعل وكونه يغطي رأسه. لكن ذلك، أعني تغطية الرأس على وجه الخصوص، ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك فيما خرجه البيهقي رحمه الله، حيث ذكر رضي الله عنه أنه يستحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا دخل الخلاء في الفضاء كان مغطيا رأسه حياء من الله. ولكن لاحظ يا رعاك الله أن الأثر فيه تغطية الرأس في الفضاء، فيه تغطية الرأس في الفضاء، وعلة ذلك الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومعلوم عندك يا رعاك الله أن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام المقتدى به، الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به، وبقرينه عمر رضي الله تعالى عنهما. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة وأعلم الأمة وأفقه الأمة وأخبر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا شك أنه مما ينبغي أن يقتدى به هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الأثر جاء فيه أن ذلك كان في الفضاء، وبناء على هذا فإن القول باستحباب تغطية الرأس في هذه الحشوش المستورة المغطاة يعوزه الدليل. حينما نقول إن الأمر مستحب فإننا نذكر حكما شرعيا، أليس كذلك؟ ف فإن الاستحباب أحد الأحكام التكليفية، ولا حكم إلا بدليل واضح في الشريعة. فبناء على ذلك نقول إن تغطية الرأس في الفضاء مما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا مما يقتدى فيه به رضي الله عنه. بقينا في الانتعال. الانتعال الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن القول فيه مرتبط بمسألة التنزه من النجاسة، بمعنى متى ما كان عدم الانتعال سببا في تلوث القدمين وعدم طهارتهما فإننا نقول حينئذ بمشروعية الانتعال. وعندنا في هذا أصل ينبغي استصحابه. كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء في آداب الخلاء ومسائل الاستنجاء وما إليها، سواء كان على سبيل الاستحباب أو كان على سبيل الكراهة، مرجعه إلى ما ذكرته لك من الوعيد الوارد على عدم التنزه من البول. أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله، فدل هذا على أنه أصل. وتحقيق كل ما يؤدي إلى هذا التنزه لا شك أنه أمر مشروع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إذن متى ما كان الانتعال يحصل به هذا التنزه قلنا إنه ماذا؟ مشروع. ومتى لم يكن ذلك كذلك، كأن يكون المكان جافا وطاهرا ونظيفا، أو أنه يغسل القدم تغسل القدم ولا يحصل تلوث كما هو حاصل في هذه الدورات المبنية، فإن القول بأن ذلك مما يستحب قول يحتاج إلى دليل. إنما نقول الأمر مرتبط بماذا؟ بتحقيق النزاهة والطهارة، بتحقيق النزاهة والطهارة. متى ما كانت ذلك كذلك فإننا نقول إنه مشروع وإلا فلا. قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا. دعنا نترك الأمر السادس وننتقل للسابع لأجل الارتباط. واليمنى خروجا، هذان مستحبان ذكرهم المؤلف رحمه الله، أن تدخل إلى الخلاء ماذا؟ برجلك اليسرى، وأن تخرج برجلك اليمنى. وهذا الأدب مما نقل الإجماع على استحبابه النووي رحمه الله في كتابه المجموع، ودليله قياسي، بمعنى ليس هناك دليل من السنة صريح، لا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جهة قوله، إنما دليله ماذا؟ القياس. والمؤلف رحمه الله علل هذا على قلة ما يفعل في هذه الرسالة، وهي رسالة وجيزة مختصرة ليست للتعليل، ومع ذلك فإنه علل فقال: عكس مسد ونعل ونحوهما. بمعنى أن الشريعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد استقرت على تخصيص اليمنى بالتكريم وتخصيص اليسرى بما هو خلاف ذلك، تستعمل اليد اليمنى والرجل اليمنى فيما هو من باب التكريم، والضد بالضد. ومن ذلك ما ذكر الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة، يدخل إلى الخلاء وهذا مكان ليس مكانا محبذا، بل هذا مكان مكروه، مكان يحصل فيه قضاء الحاجة وربما اجتماع النجاسة وتحضره الجن والشياطين، فكان من المناسب أن تؤخر اليمين وتقدم الشمال، والعكس بالعكس، تقدم اليمين عند إرادة الخروج عكس مسد ونعل ونحوهما، فإن المشروع عند دخول المسجد تقديم اليمين، ودليل ذلك ما خرج الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا فيه قول الصحابي من السنة، فهو مرفوع حكما، وهذا الحديث صححه النووي وغيره من أهل العلم. وكذلك النعل، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. فهذا دليل على أن ما يتعلق بالتكريم اليمين مقدمة، وما يتعلق بخلاف ذلك فاليسرى هي المقدمة. قال رحمه الله: واعتماده عليها. هذا الأدب السادس، وما قبله كان الخامس والسابع. يقول: من المستحب أن تعتمد في جلوسك على رجلك اليسرى، بمعنى وأن تنصب اليمنى، هكذا تكون اليمنى هكذا كما تفعل في التشهد، وأما اليسرى فإنك تبسطها وماذا؟ تعتمد، تتكئ عليها في جلوسك، فتكون هيئتك هيئة المائل قليلا. وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث سراقة رضي الله عنه، ولكنه حديث ضعيف، ولا يصح في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كما ذكروا تعليل، وهو أن هذا أسمح لخروج الخارج، هذا أسهل للجسم في ماذا؟ في طرد هذه الفضلات من الجسم، أن يكون الإنسان على هذه الهيئة. وعلى كل حال، المرجع في هذا إلى ما يذكره العارفون وهم الأطباء، فإن كان هذا أفضل من الناحية الطبية أو الصحية، فإننا نقول إن هذا أمر حسن ولا بأس به، لأن فعل ما يستريح به الجسد وما يصح به الجسد لا شك أنه أمر مستحب، لا شك أنه أمر مستحب، لكن أن يكون هذا فعلا مسنونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمر ليس عليه دليل صحيح. بما أن المؤلف رحمه الله تكلم عن هذه المسألة، وهو أنك إذا جلست لقضاء حاجتك فإنك ماذا؟ تعتمد على اليسرى. ماذا عن البول قائما؟ بما أن الكلام كان عن الجلوس، دعنا نتكلم عن القيام. والمؤلف رحمه الله ما تكلم في هذه الرسالة عن هذه المسألة، هل هذا أمر جائز أو هو أمر مكروه أو هو أمر محرم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا، والصحيح أن البول قائما، أن بول البائل قائما جائز بشرطين، وهذا الذي عليه المذهب عند الحنابلة، أن ذلك جائز بشرطين: أمن تلوث وناظر. قالوا: أمن تلوث وناظر. إذا وجد هذان الشرطان فإن بول الإنسان قائما جائز. الأول أن يأمن التلوث، أن لا يرتد إليه البول، فمتى ما كان قد حصلت عنده غلبة ظن بأن البول لا يرتد إليه لو كان قائما حال قضائه حاجته فإن ذلك جائز. والأمر الثاني أن يأمن من ماذا؟ من نظر ناظر إليه، وأنت خبير بأن قضاء الإنسان حاجته وهو جالس في الفضاء إذا كان في برية وصحراء ومشاكل ذلك فإن هذا أستر له من أعين الناس، هذا أستر. والمقصود أنه متى ما أمن نظر الناظر كان يكون خاليا وحيدا أو هناك ما يمنعه من أو يمنع الناس من رؤيته، مع أمن هذا الارتداء فإن هذا جائز لا بأس به. ودليله ما ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني مزبلة أو كناسة، مكان الذي يجتمع فيه هذه الكناسات وهذه الأقدار، قال فبال قائما، والحديث خرجه الجماعة، فدل هذا على أن ذلك جائز ولا بأس به. وإن كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول ماذا؟ جالسا، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. ولا شك أن المثبت مقدم على النافي، لكن هذا الحديث حديث عائشة فيه فائدة، ما كانت لتقول هذا إلا لعلمها بأن هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على علم منها، وهذا أكثر ما كان منه صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها أخبر الناس بالأحوال الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ أن يقضي حاجته جالسا، ولكن ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من فعله قائما، وهذا من التخفيف على هذه الأمة. فربما يحتاج بعض الناس لسبب أو لآخر لأن يقضي حاجته قائما، وعند ذلك نقول إن هذا لا حرج فيه إن شاء الله بالشرطين اللذين علمتهما. طيب، قال رحمه الله وبعد في فضاء، وبعد في فضاء، المقصود أن من المستحب أن يبعد الإنسان حتى لا يرى جسده، حتى عينه تغيب عن أعين الآخرين. انتبه، عندنا أمران: كون عورته لا تنكشف، وكون جسده لا يرى. عندنا إيش؟ ها؟ أمران، ماذا؟ عورته لا تنكشف ولا ترى، وعندنا جسده وعينه وذاته لا ترى. الأول واجب، وهذا إجماع أنه يجب أن يحفظ الإنسان عورته من أعين الناس. قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. إذن واجب أن يحفظ الإنسان عورته، هذا لا يصلح أن يدخل في ماذا؟ في المستحبات، هذا من الواجبات. إنما المراد أن يبعد الإنسان حتى يتوارى عن أعين الناس. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يقضي حاجته حتى توارى عني، حتى إيش؟ توارى عني، أصبحت لا أراه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه عدة أحاديث، كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام أبعد. بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى المغمس في مكة، قال على نحو ميلين من مكة. على نحو كم؟ ميلين، يعني كم؟ حوالي كم كيلو؟ يعني لا ما يصل 5 كيلو، يعني ثلاثة وكسر، يعني تخيل المسافة البعيدة التي يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إليها. المقصود أن الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة في الفضاء لا شك أن هذا أمر مستحب، أنه أمر مستحب. وإذا حصل الاستتار بحائل كحائط أو جدار أو كان ذلك من باب أولى في دورة المياه حصل المقصود، حصل المقصود. ولذلك في حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما يستتر، أو كان أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل. الهدف يعني الحائط، وحائش النخل يعني مجموعة نخل مجتمعة بحيث تغطي وتستر الشخص الذي يقضي حاجته خلفها. المقصود أن الأمر يدور على علة، وهي ماذا؟ الاستتار. فإذا كان الاستتار لا يحصل إلا بالإبعاد فإنه ماذا؟ يسن له أن يبعد. قال وطلب مكان رخو أو رخو أو رخو، هذه الكلمة من مثلث الكلام، لبول، يعني يسن له أن يطلب عند قضاء حاجته من بول مكانا رخوا، يعني لينا وليس صلبا. وبهذا نفهم أنه لغائط ليس مطلوبا، لأن الارتداد ماذا؟ لا يحصل في الغائط، إنما الارتداد يحصل في ماذا؟ في البول. والمطلوب من المسلم أن يتنزه، المطلوب من المسلم أن يتنزه. فلو أنه بال على أرض صخرية فهل يؤمن من الارتداد؟ الجواب لا، لكنه لو بال على أرض لينة فإنه يأمن من ذلك، ولذلك ينبغي عليه أن يفعل ذلك. وهذا من الأمر المستحب بالاتفاق كما نقل هذا النووي رحمه الله، وجاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أعلم من ذلك شيئا يصح. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يجد مكانا رخوا فإنه يأخذ عودا ينكت به الأرض، ولكن هذا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المعتمد في هذا ماذا؟ أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. طيب، قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. هذا الأدب رقم كم؟ ها؟ العاشر، وهو المسمى عند الفقهاء بالسلت، يسمى إيش؟ السلت. والمقصود به أن يأخذ الإنسان ذكره فيجعله بين إبهامه وسبابته أو إبهامه والوسطى فيسلته من أصله إلى رأسه. والسبب أنه ربما كان في القناة شيء من البول ماذا؟ فيخرج. يفعل هذا كم مرة؟ يفعل هذا كما يقول المؤلف رحمه الله ثلاثا، يسلت ذكره ثلاثا حتى يتحقق خروج كل البول من الذكر. طيب، هذا الأمر ذكره كثير من الفقهاء، نص عليه الحنابلة ونص عليه غيرهم من الفقهاء، أكثر الفقهاء ينصون على هذه المسألة ضمن المستحبات عند قضاء الحاجة، وهو سلت الذكر. بل بعضهم بالغ فجعل هذا من الواجبات، بعضهم بالغ فجعل هذا من الواجبات وليس المستحبات. والحق أن هذا ليس بواجب بل ولا مستحب بل ولا جائز، إنما هو إلى الابتداع أقرب، ك كما حقق هذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. هذا الأمر أولا ليس عليه دليل يصح، ليس هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر به أو الإرشاد إليه أو الحث عليه، ولو كان هذا مطلوبا ومشروعا لا كان منه ذلك عليه الصلاة والسلام، ولبلغنا هذا عنه من طريق تقوم بها الحجة، أليس كذلك؟ فإن هذا من أكثر ما تعم به البلوى ومن أكثر ما يحتاجه المسلم، لا سيما أن الذي يترتب عليه شيء كبير. يعني إن كان المقصود من السلت حصول الطهارة والخوف من عدم ذلك، فإن هذا أمر ماذا؟ مهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إلى الابتداع في الدين أقرب، أمر غير وارد. ثانيا، هذا الأمر ثبت ضرره بالجسد، يحصل على من يفعله ضرر في ذكره، يؤدي هذا إلى أذى في العروق، العروق التي في الذكر عروق دقيقة، فهذه العروق والأوعية التي تكون في داخل الذكر تتأثر بهذا. تخيل أن هذا يفعله كلما بال 3 مرات، فلا شك أن هذا سيؤثر على هذا العضو. ومما يؤثره السلس، كثير من المصابين بالسلس عافاني الله وإياكم. السلس معروف ما هو؟ كونه يخرج منه البول بدون إرادة، لا يتحكم في نفسه، يقطر بوله من ذكره بدون إرادة. ومن أسباب ذلك هذه الجناية التي يجنيها بعض الناس على أنفسهم حينما يستعملون هذا الفعل غير الوارد، وبالتالي فإنهم يضرون أنفسهم ويسببون وقوع هذا الأمر. قالوا أيضا وهو أمر ثالث، إن هذا قد يجر إلى حصول الوسوسة، هذا يجر إلى حصول ماذا؟ الوسوسة. لو أن الإنسان بالغ في هذا المقام فإنه سيجد الشيطان منفذا إليه، فيقول ها خرج، لا ما خرج، لا دعني أكرر، دعني أفعل، ربما خرج، وبالتالي سوف يدخل في دوامة ربما لا يستطيع الخروج منها. والأمر أهون من ذلك. الذكر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله شأنه أنه كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. الذكر كالضرع، تعرف الضرع، ضرع الشاة أو ضرع البقرة، هذا مثل هذا الضرع الذي فيه الحليب واللبن، إن حلبته ماذا؟ فإنه يدر عليك اللبن، وإن تركته فالحليب ماذا؟ قار موجود ما يخرج. كذلك الشأن في الذكر، الذكر إن فعلت الأسباب التي تؤدي إلى جر وإخراج البول ربما يخرج، لكنك لو تركته ماذا؟ قر وما بقي وما خرج. وبالاتفاق بين أهل العلم كما قال شيخ الإسلام، البول الموجود في الذكر ولم يخرج غير مؤثر، ولا يطالب المسلم بماذا؟ بإزالته. يعني ليس مطلوبا من المسلم أن يكون بوله في المثانة ولا يخرج إلى داخل قناة الذكر، هذا غير مطلوب وتكليف بما لا يطاق. فما الذي يضر الإنسان؟ بقاء هذه أو بقاء هذا البول في ماذا؟ الذكر، وهو لم يخرج. بل إن السبب الذي يريد أو أن النتيجة التي يريدها من هذا السلت ستعود عليه بعكس ما أراد، هو يريد النظافة والنزاهة، وإذا به يجر نفسه إلى ماذا؟ حصول السلس، وبالتالي يحصل التنجس للثياب. فلا شك أن هذا الأمر الصحيح أنه غير مشروع. وقل مثل هذا في الأمر الأخير الذي ذكره، وهو نتره 3، سواء نتره بحبس النفس أو نتره باليد كونه ينتره بيده ثلاثا لأجل ما يظن أنه سبب للنظافة والتنزه. الكلام في النتر كالكلام في السلت، كل ذلك غير مشروع، ولو كان مشروعا لوصلنا أو بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وقل مثل هذا فيما يذكره جماعة من الفقهاء من أنه مما يستحب التنحنح، يتنحنح بصوت عال حتى إذا كان هناك شيء يخرج. قالوا ومما يستحب أيضا أن يمشي بضع خطوات ثم يعود مرة ثانية ويغسل. وقالوا أيضا يصعد بعض درجات، بل قال بعضهم يمد حبلا فيتعلق به حتى إيش يعني إن كان هناك شيء فإنه يخرج. وكل هذا يا رعاكم الله ليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أقول في هذا قولا جامعا، الناس في مسألة النجاسة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول المتساهل الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يلتفت، شأنه شأن ذاك الذي جاء في حديث ابن عباس كان لا يستنزه من بوله، يقوم دون أن يتحقق من خروج النجاسة، فربما يتلوث جسده وفخذه، ربما يتلوث ثوبه وهو غير مهتم ولا يعنيه هذا الأمر. ولا شك أن هذا واقع في محرم، بل واقع في كبيرة، بل واقع في كبيرة. يقابل هذا ضرب على الضد من هذا، وهو المتكلف الذي يقع منه تنطع وتعنت، وأمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وذلك أنه يبالغ مبالغة عظيمة حتى ربما مكث الوقت الطويل وأصابه هذا التكلف والتنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، أصابه هذا بوسوسة وتسلط للشيطان عليه. ولا شك أن هذا يعني أمر ممنوع، وما أكثر ما يقع في هذه الوسوسة الناس. ومن حرك كما قيل رأى، فإن هذه الوسوسة ابتلي بها كثير من الناس. والأصل أنهم في الغالب هم أوقعوا أنفسهم في هذا الأمر، بالغوا وزاد الأمر عندهم عن حده حتى وصل الأمر بهم إلى هذا القدر من الوسوسة، وربما يبقى أحدهم ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو ربما أكثر. ولا أقول هذا مبالغة، بل هذا واقع سمعته بأذني من بعض من ابتلي، عافاني الله وإياكم من ذلك، حتى إن الصلاة أصبحت عند بعض هؤلاء أثقل شيء على أنفسهم بسبب هذه المعاناة الشديدة التي يجدونها عند دخولهم الخلاء، يتوهمون أنه خرج شيء فيغسل ثم يقوم، ويرجع الشيطان عليه بالوسوسة فيقول لا خرج شيء، هناك نقطة خرجت، فيعود مسكين وهكذا دواليك، وبالتالي أصبحت العبادة عنده في غاية الثقل. وعلاج هذا أولا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله أن يعافيه من هذا البلاء، فإنه تسليط أو تسلط من الشيطان، ولا ينجيه من ذلك إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم عليه أن يعمل بقاعدة الفقهاء، وهي أنه لا احتياط لموسوس، لا تحتط يا أيها المبتلى بالوسوسة، هذا ما يحبه الله عز وجل منك، والمطلوب أن تغسل، تجلس برهة تتأكد أنه خرج كل شيء ثم قم ولا تلتفت. ولو جاءك الشيطان بعد ذلك وقال ها تحرك شيء خرج شيء، لا تلتفت، اعص الشيطان مرة واثنتين وثلاثة وأربع، سييأس منك ويتركك. والضرب الثالث أهل الوسط الذين هم بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا يستعجلون ويعتنون بنظافة أجسامهم ونظافة ثيابهم، ولكن لا يبالغون ولا يتنطعون ولا يتكلفون، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين. أحسن. ذكر المؤلف هنا ستة أمور من المكروهات عند قضاء الحاجة، والمكروه هنا هو المكروه الاصطلاحي، هو ماذا؟ ما يثاب تاركه احتسابا ولا يعاقب فاعله. الأول قال دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، ودليل هذا الأدلة العامة في الشريعة على استحباب وتأكد تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما فيه شيء من ذلك، وهذا قد قامت عليه دلائل كثيرة، بل هو من أصول الشريعة أنه يجب احترام اسم الله سبحانه وتعالى. قول المؤلف رحمه الله بما فيه ذكر الله تعالى يعني شيء فيه اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه يكره له أن يدخل الخلاء بذلك. وأعظم من هذا أن يدخل بالمصحف، فإن هذا الأمر لا شك أنه ممنوع أشد المنع، حتى إن المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف ذكر أنه لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة، ولا يشك في هذا عاقل، يقول ولا يشك في هذا عاقل، ما قال عالم، قال عاقل، ليس أحد من العقلاء يشك في أنه يجب أن يعظم كلام الله عز وجل، ومن تعظيمه واحترامه أن لا تدخل به الخلاء. طيب، قال رحمه الله وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وفي هذا عدة أحاديث، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، وكان منقوش عليه ماذا؟ محمد رسول الله، لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة في هذا الأدلة العامة في الشريعة على ضرورة تعظيم أسماء الله وصفاته جل وعلا. ويستثنى من هذا حال الحاجة، إذا كان هناك حاجة فإن القاعدة عند الفقهاء أنه عند الحاجة يزول حكم الكراهة، عند الحاجة يزول حكم الكراهة، من ذلك نقود الإنسان، النقود التي ربما يكون فيها شيء من ماذا؟ من اسم الله عز وجل، ماذا يصنع بها الإنسان؟ لو تركها خارج المكان فالاحتمال الأول أن ينساها، والاحتمال الثاني أن تسرق، والاحتمال الثالث إذا كان في خلاء أن تطير بالهواء، فمثل هذا حاجة، لكن لو كان هناك معه من يحفظ عنده هذا المال أو ما شاكل ذلك فإن ذلك تندفع به هذه الحاجة. المؤلف رحمه الله ذكر أن يدخل بما فيه ذكر الله من ورق ونحوه. طيب، ماذا عن التكلم بما فيه ذكر الله عز وجل؟ يدخل إلى الخلاء فيسبح أو يهلل أو يقرأ القرآن، ما رأيكم؟ ماذا؟ لا شك أن هذا في حكم الدخول بما فيه ذكر الله بل أولى. ألم تر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن لأمته الاستعاذة قبل الدخول، وهذا يشعر بأنه بعد الدخول ليس وقتا لماذا؟ لذكر الله سبحانه وتعالى. سمعت يا رعاك الله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل كما في صحيح مسلم فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه لأنه كان يبول، ثم إنه بعد ذلك تطهر فرد عليه السلام، صلى الله عليه وسلم. إذن الدخول بما فيه ذكر الله أو ذكر الله باللسان لا شك أن هذا مما لا ينبغي أن يكون عند قضاء الحاجة أو في الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة. قال وكلام فيه بلا حاجة، يعني أن يتكلم في الخلاء في الحش في موضع قضاء الحاجة لغير حاجة. ويستدل الفقهاء على هذا بما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد السلام، ومعلوم عندك أن رد السلام واجب، وما فعل عليه الصلاة والسلام، إنما أخر هذا إلى بعد خروجه من الخلاء وتطهره عليه الصلاة والسلام. لكن متى ما وجدت الحاجة فإنه يباح أن يتكلم الإنسان، إذا وجدت الحاجة كان يطرأ طارئ يحتاج معه إلى تنبيه مثلا، بل قد يجب كأن يرى أعمى يسير وربما يتردى في بئر أو حفرة أو مشاكل ذلك، فإنه يتوجب عليه ماذا؟ أن يتكلم في تلك الحال. قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، مما يكره أن يرفع الإنسان ثوبه إذا أراد قضاء حاجته قبل أن يدنو من الأرض، فإن العناية بهذا الأمر لا شك أنه من الأدب، وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن العناية بهذا الأدب وهو أنه يحافظ على ستر نفسه ولا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض أن هذا أمر أو أدب مستحب عليه ومتفق على استحبابه. والمقصود بهذا أن لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض عند عدم وجود أحد يغلب على ظنه أنه لا أحد ينظر إليه، أما مع وجود أحد فإنه يصبح محرما، وذلك لأن كشف العورة أمام نظر الناس لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل كما في صحيح مسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل. قال وبول في شق، الشق يعني حفرة صغيرة أو جحر أو ما شاكل ذلك، فإنه يكره أن يبول الإنسان في هذا الشق، وهذا أيضا مما نقل فيه الاتفاق على الكراهة النووي رحمه الله في كتابه المجموع. قال ونحوه، قال الفقهاء مثل البالوعة التي يجتمع فيها إيش؟ هذه السوائل وهذه المياه وهذه القاذورات، أيضا قالوا إنه يدخل في حكم البول في الشق. استدلوا على هذا بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، نهى عن البول في الجحر، والحديث عند أحمد. وسئل قتادة الراوي عن ابن سرجس عن سبب ذلك فقال إنها مساكن الجن، فقال إنها مساكن الجن، لكن التحقيق أن الحديث ضعيف، التحقيق أن هذا الحديث ضعيف، وبعض أهل العلم صححه كالنووي وابن السكر، لكن التحقيق أنه ضعيف، ويبقى بعد ذلك النظر في التعليل الذي يذكره الفقهاء. قالوا إن هذا قد يكون محلا للجن والشياطين فتؤذي ابن آدم كما قال قتادة في هذا الحديث، وذكروا علة أخرى وهي أن هذا الجحر قد يكون فيه شيء من الحشرات والحيوانات فيؤذي عليهم في مساكنهم وهذا بلا سبب يدعو إلى هذا فلا ينبغي. وذكروا أمرا ثالثا وهو الحرص على التنزه من البول. كيف؟ قالوا ربما وهو يبول يخرج شيء من ماذا؟ من الجحر فيفزع، فيؤدي هذا إلى أن يتأخر فيصيبه شيء من رشاش النجاسة. فقالوا لأجل هذا ينبغي عليه أن يترك البول في الشق والجحر وما إلى ذلك. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة. من المكروه أن يمس الإنسان فرجه، والفرج القبل والدبر كلاهما يسمى ماذا؟ فرجا. أما القبل فالذكر، وكذلك من المرأة فرجها وقبلها، وكذلك الدبر الذي هو فتحة الدبر أو حلقة الدبر، هذه هي التي ليس له أن يمسها بيمينه أو يكره له أن يمس ذلك بيمينه. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فدل هذا على أنه مما لا ينبغي أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه بلا حاجة. والحاجة كأن يكون مشلولة الشمال، أو يكون مصابا بيده، أو هناك يعني لفافة أو شيء على شماله فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يستعمل اليمين. المقصود أنه متى ما كانت هناك حاجة زال حكم الكراهة. وهنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بماذا؟ وهو يبول. طيب في غير هذه الحال ما الحكم؟ يعني في غير حال قضاء الحاجة، ماذا عن مس الذكر؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن ذلك مباح، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة جزء منك، عضو من بقية أعضائك. ومنهم من كره ذلك، والاحتياط أن يتنزه الإنسان عن ذلك، الاحتياط والأولى أن يتنزه الإنسان عن ذلك إذا لم يكن ثمة حاجة. قال رحمه الله وهو الأدب أو عفوا المكروه الأخير: واستقبال النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر. ليس لك أن تستقبلهما عند قضاء الحاجة. طيب ماذا عن الاستدبار؟ المؤلف يقول الاستقبال فقط، وبعض الفقهاء قال يكره أيضا الاستدبار، فلا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. وهذا من أضعف ما يذكره الفقهاء في مسائل الطهارة، أنه يكره أن يستقبل النيرين الشمس والقمر، فإن هذا لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد، وليس له أصل في الشريعة، كما يقول هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، هذا ليس له أصل في الشريعة، ولم يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد. وعلل الفقهاء الذين قالوا بهذا بتعليلات، مما قالوا في هذا أنه لا يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما. ماذا يفعل؟ لا يستقبلهما تكريما لهما. وحينئذ يقال هناك أشياء كثيرة لا ينبغي أيضا أن يستقبلها من باب التكريم، فالنجوم تستحق أيضا أن تكرم، وحتى الأرض كما يقول الشوكاني. الشوكاني شدد النكير على من يذكر هذه المسألة، يقول ينبغي عليه أن يذهب إلى مكان خارج عن العالم، لأن كل شيء يعني حتى الأرض أليست محلا للطاعة والعبادة؟ ينبغي أن يجلها عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة عليها. والسماء أيضا كيف يكون تحتها وهي التي فيها الملائكة؟ ومثل هذا في الحقيقة يعني تعليل عليل. وبعضهم قال لأن النيرين فيهما من نور الله سبحانه وتعالى المخلوق، فيهما من نور الله عز وجل المخلوق، ويقال كل نور فهو من نور الله عز وجل المخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ كل نور يضيء وينير فإنه يعني نور خلقه الله عز وجل، فما ميزته الشمس والقمر حتى النجوم وحتى أشياء كثيرة. إذن هي في الحقيقة تعليلات عليلة، كيف وهي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا هذا الحديث في حق أهل المدينة ومن على سمتهم، لأن قبلتنا جنوب، فليس لنا أن نستقبل عند قضاء الحاجة الجهة الجنوبية ولا الجهة الشمالية. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، ماذا إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ أليس يكون مستقبلا للشمس؟ أليس كذلك؟ إما أن يشرق وإما أن يغرب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ شرقوا أو غربوا. فدل هذا على أن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن القول بأن هذا من المكروه غير صحيح، والعلم عند الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.